وأما السؤال الثاني وهو ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فإن هذا الحديث ثابت. ومعنى رفع الأعمال أي تسجيلها في كتاب الشخص، فإنه كما تعلمون الملائكة يفصون على الشخص أعماله ويسجلونها، وكأن الأمر أن ما يحصل أثناء يوم الجمعة والسبت والأحد يرفع جملة في يوم الاثنين، ثم ما يحصل في يوم الثلاثاء والأربعاء يرفع جملة في يوم الخميس، وهذا من باب تجميع الأعمال المسجلة على المرء، ثم بعد ذلك تقييدها متكاملة في ذلك اليوم في لوحه، والله أعلم.